بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعلق على الأصول الثلاثة. اقرأ ومعنى شهادة أن محمد رسول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. حسنت. هذا هو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. ولا يخفى أن معناها، معنى شهادة أن محمدا رسول الله، أن توقن وتعتقد أن محمد بن عبد الله هو رسول. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي هو رسول. هذا معنى شهادة، يعني تشهد فتنطق بلسانك بما يوافق قلبك من أن محمد بن عبد الله هو رسول. والتعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي هو رسول الله، إنما هذا من أجل نقض كل دعوة الرسالة. مثل القاديانية الآن يخدعون الناس بأن أحمد رسول الله. من هو أحمد؟ عندهم أحمد القادياني، ويزعمون أن أحمد هذا رسول من الرسل. فهل معنى هذا أنه آمن برسول الله؟ نقول كلا. من آمن بالقادياني فقد كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أربعة أمور مقتضية ولازمة لهذه الشهادة، فقال رحمه الله تعالى: طاعته فيما أمر، يعني أن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به. هذا معنى أنك تشهد أنه رسول الله، يعني تطيعه فيما يأمر لأنه رسول الله، فهو مبلغ عن الله، وما يأتي به وحي من الله ليس من عندي. ثانيا أن تصدقه فيما أخبر، فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المؤمن يصدق به، قبله عقله أو لم يقبل. مثل ليلة الإسراء والمعراج ومن قابل من الأنبياء تصدق به. كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما مضى أو مما سيأتي، ما دام صح الحديث به فالواجب أن تصدقه، ولا يجوز للإنسان أن يرتاب ولا أن يكذب رسول الله، لأنه لا ينطق عن الهوى. الثالث أن تجتنب ما عنه نهى وزجر، فما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتصرفات فيجب أيضا أن تجتنبه طاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا عظيم وأساس متين. أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فكل أمر ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد، وهو بدعة وضلال مبين. وبهذا يتبين أن الابتداع في الدين هو استدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعبد لله بما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العبادات مبناها على الاتباع. فلا تعبد الله إلا بما شرع رسوله. أما إذا تعبدت الله بشيء من عندك فهذا افتئات واستدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الدين الإسلام. فما يبتدعه المبتدعون هؤلاء كأنهم يقولون الدين ليس بكامل، الرسول ما أغنانا ولا شرع لنا ما يغنينا من العبادة، وهذا خطير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لنا كل خير. وأقول لو أننا تعبدنا الله بما جاء في البخاري ومسلم لكنا أعبد الناس، لو تعبدنا الله بما في البخاري ومسلم من الأقوال والأفعال والعبادات في قراءة القرآن وفي الصلوات والنوافل والحج والصيام والزكاة والصدقات والبر والإحسان والخير والنوافل والذكر، والله لو أخذنا بما في البخاري ومسلم لكنا أعبد الناس، ولما احتجنا إلى هذه الطرق الصوفية وإلى هذه البدع وإلى هذه الكتابات والاختراعات. ومن لم يغنه الكتاب والسنة فلا أغناه الله، من لم يستغني بهما فلا أغناه الله. وكما تلاحظ انظر إلى الطرق الصوفية، ابتعدوا عن الصحيح الصافي ووقعوا في المخلط إن لم يكن فيه شركيا. وهذه هي الغواية، أن يبتعد عن الصافي ويترك ويذهب إلى الكدر بل إلى أحيانا الشرك، هذا معناه أنه مفتون مسكين. إذن ألا نعبد الله إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا في بيان أن العبادات لا تكون إلا بالاتباع، وهذا معنى أن شرط العمل الإخلاص والمتابعة، الإخلاص بأن يكون خالصا لله، والمتابعة وهي التي معنا ألا تعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأمور الأربعة يتبعها أشياء أخرى، نحن ذكرنا في البداية واحد منها وهو الاعتقاد بأن محمد بن عبد الله هو رسول الله، كم صارت هذه؟ 5. يضاف إليها تقديم محبته على النفس والوالد والولد والناس أجمعين. ثانيا عموم رسالته وأن الله أرسله إلى العالم أجمع. بعده أنه بلغ البلاغ المبين، بلغ ما أنزل إليه من رب فلم يكتم شيئا، كما تقول الباطنية والصوفية والرافضة ما فيه أمور باطنة، بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين حتى ترك أمته على مثل البيضاء على مثل الشمس. الرابع من الخمسة أو التاسع من العشرة التحاكم إليه عند التنازع، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. العاشر أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده، فمن اعتقد أن هناك نبيا بعده فقد كفر، من اعتقد أن هناك نبيا بعد رسول الله فقد كفر. ولهذا كل المتنبئين وكل الموجودين البهائية القاديانية كل من يدعي الرسالة بعد رسول الله أو النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكذب لله ولرسوله، كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة. نعم يا شيخ. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حسن، جمع بين الصلاة والزكاة، جمع بين الركنين. والصلاة أمر الله عز وجل بإقامتها، فقال تبارك وتعالى وأقيم الصلاة، وقال هنا ويقيم الصلاة. والزكاة أمر الله بها، فقال تعالى وآتوا الزكاة ويؤتوا الزكاة. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى دليلهما مع معنى التوحيد والإخلاص لله عز وجل وتفسيره في هذه الآية من سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا هو التوحيد، يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعبدوا الله لا شريك له، مخلصين له لا شريك له، فلا يصرف شيئا من العبادة لغيره. حنفاء أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد. فالإخلاص والتوحيد لا بد فيه من الميل من كل شرك إلى التوحيد، ولهذا جاء هذا الدين قائما على أنه أي شرك ابتعد عنه. إلى أين؟ قالك إلى التوحيد. الحنيفية ملة إبراهيم هي الميل، لأن الحنف هو الميل، كما يقال في الأنف أنه في حنف يعني مائل، الحنف هو الميل. فالميل من ماذا؟ قال كالميل من كل شرك إلى حقيقة التوحيد. يضاف إلى هذا التوحيد يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ما هو الدين؟ هو ما مضى، أتى بالتوحيد والإخلاص لله، ثم أعقبه بالصلاة، ثم أعقبه بالزكاة. وكثيرا ما يأتي في النصوص أن يقرن بينهما، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلكم فإخوانكم في الدين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوها عصموا مني دماءهم، إلى آخر الأدلة. ولهذا قال الخليفة الراشد أبو بكر الصديق: إن الزكاة قرينة الصلاة لا تنفصل عنها. وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مانعي الزكاة كما قاتل المرتدين. فدل هذا على أن هذين من أركان الإسلام، الصلاة والزكاة. تفضل يا شيخ. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحسن. الصيام أيضا أحد الأركان، وهو إمساك عن أشياء مخصوصة بنية في زمن مخصوص، وهو معروف. وشهر رمضان قد فرضه الله وكتبه، كما أن الصيام كتبه على الذين من قبلنا، فدل ذلك على أن شريعة الصيام كانت في الأمم السابقة. قال تعالى: لعلكم تتقون، فالغاية الكبرى من الصيام هي تقوى الله بالعبادة والطاعة والإمساك عن المفطرات والتقرب إليه سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن الصيام فيه خيرات كثيرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. بقي كما كتب على الذين من قبلكم، هل صيامهم كصيامنا؟ قد تختلف الشريعة في بعض تفاصيله، لكن شريعة الصيام كانت في الأمم السابقة وهي في هذه الأمة. نعم يا شيخ. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أحسن. هذا هو الركن الخامس، وهو خاتمة أركان الإسلام الخمسة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهو ركن الحج. والحج هو قصد مكة لأداء النسك في زمن مخصوص، قصد مكة لأداء النسك في زمن مخصوص. ولهذا يقول بعضهم هو قصد لمكان مخصوص في زمن مخصوص، لمكان مخصوص، لمكان الحج محددا لا يستطيع أحد أن يغير منها شيء، في زمن مخصوص أيضا. فالحج لا يكون إلا في أشهر الحج، ولا يكون الحج إلا في أيامه المعروفة، أيام الحج المعروفة، وعلى رأسها يوم عرفة والأيام من بعده كما فصل ذلك العلماء. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحمد لله أن الله عز وجل جعل الحج في العمر، الحج الواجب في العمر مرة، وأيضا جعل الله الحج لمن استطاع، فهذا من رحمة الله عز وجل. وإلا ففي أمم الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها من لا يستطيع الحج، فالحمد لله أنهم معذورون، وهذا من رحمة الله عز وجل بأمة الإسلام. ولهذا لم يفرض عينا على المستطيع وعلى غير المستطيع، وإنما فرض عينا على من استطاع، وأيضا لم يفرض إلا مرة واحدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أفي عامنا هذا أم في كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لما استطعت. فهذا من رحمة الله عز وجل. والحج فيه آيات بينات، وفيه خير كثير كما هو معلوم. ومن كفر فأبى الحج فإن الله غني عن العالم. قيل في تفسير هذه الآية إن بعض اليهود قالوا: نحن مسلمون، مثل ما يقول بعض الناس اليوم، قالوا للمسلم: نحن مسلمون مثلكم، نحن نشهد أن لا إله إلا الله مثلكم. فأنزل الله: ولله على الناس حج البيت، فقالوا: لا، الحج ما هو لنا، لا نحج. فجاء ختام الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالم. ولهذا نفرق بين من ينكر شريعة الحج أو يستهزئ بها مثل ما يفعل المنافقون في بلاد المسلمين. فمن أنكر شريعة الحج أو جعلها خاصة بالمسلمين وأنه هو لا يلزمه ولو أسلم ذلك، أو استهزأ بمشاعر الحج، فهذا والعياذ بالله داخل في حكمها: ومن كفر فإن الله غني عن العالم. أما من لم يحج بسبب أنه لا يستطيع أو يستطيع وقصر أو نحو ذلك، فهذا قد يكون معذورا وقد يكون آثما. نسأل الله يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.